وقد ختم المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا المعنى بما يناسبه من الدعاء الوارد في القرآن، وهو قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تملها بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإن القلوب إذا هديت واستقامت ينبغي أن تبقى خائفة من الزيغ والميل، وأن تكون في حجزة من موارد العطب والهلاك، ولا ينبغي أن يتهاون العبد بذلك، ولا أن يظن في نفسه قوة على اقتحام المفازات العظيمة التي يريدها على قلبه من شهوة أو شبهة. وكان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون مخالطة أهل البدع وسماع كلامهم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وهذا أصل في رعاية حال القلب، وأن العبد ينبغي أن يجعله في حجزة ومنعة من إيراده على مناهل وموارد الشبه والشهوات التي كثرت في هذه الأزمان، وزينت للناس بأنواع من الزينة والبهرج والبهرج التي تجر الناس إليها، كتسميتها بالثقافة واتساع الأفق والاطلاع على العالم الآخر وتقارب الأمم والتعايش السلمي، حتى دب هذا الأمر في طلاب العلم والمتشرعة، فصاروا يتساهلون في قراءة الكتب المحرمة ككتب الروايات التي تدعو إلى الفجور والفسق أو غيرها، تحت دعوى الثقافة والاطلاع على الإبداع الثقافي والعلمي للإنسانية. وكل هذا من الهرطقات الباطلة التي لا تعرف في شرع ربنا سبحانه وتعالى. وقد انتهى الأمر بالمسلمين إلى أمر عظيم في هذا، رأينا آثاره فيما آل إليه حال بعض المتشرعة من طلب مسالمة أولئك المنافقين والكفرة، وحذلقة الكلام ابتغاء موافقتهم في الظاهر فيما هم عليه، رغبة إلى ما ينالونه عند الناس من دعوى القبول والانفتاح والتسامح. وكل هذه تذهب مع الأيام والليالي، فإن الدين دين الله، فإن الله عز وجل لا يرضى بترقيع دينه، ولكنه يخرج في الناس من يجدد لهم دينهم ومن يرد الغي الذي يفشو فيهم، الذي ذكرت لكم مثلا منه: وقد رأيت بأم عيني شيئا يند له الجبين حزنا خجلا وتتلوى منه الكبد حرقا. فقد رأيت أحد المتشرعة ممن يريد حضور الصلاة التراويح في المسجد الحرام، وقد جعل بين يديه في المسجد الحرام كتاب مدن الملح، وهو رواية لأحد الشيوعيين الهالكين من كان ينتسب إلى هذه البلاد، فكان يتخذها ليقرأ بها في الفراغ بين الركعات في صلاة التراويح. وأي سفه أعظم من هذا السفه، وأي عطب منها أعظم من هذا العطب. وقد رأينا آثار ذلك في تحول كثير من الناس إلى مقالات هؤلاء مع نسبتها إلى الشرع، والشرع منها براء. وعلى الإنسان أن يلزم أهل العلم الراسخين، وأن يتمثل ما كان عليه علماء هذه البلاد، وأن لا ينظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن ينظر إلى من نجا كيف نجا. فإن أيام الفترات وأحوال التغيرات وارتفاع أعلام الجاهلية وانطماس أنوار التوحيد والسنة توجب على العبد طلب نجاته نفسه، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يثبته، ولا يبالي بمن حوله من الهلكة، ولو اجتمع الناس على خلافه، ولو دعوا طريقته تزمتا وانغلاقا وأحدية وغير ذلك من الدعاوى العريضة التي يرفعون شعاراتها. ولا تغتروا بالمنتسبين إلى الشريعة الذين راج كلامهم وفشى غلطهم في القنوات والصحف وغيرها ممن صاروا يتحدلقون ويتقربون إلى أهل الباطل والفجور، والزموا الدين الذي مات عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن حياة أحدكم وإن طالت فإنها قصيرة، وإنما تكون راحته ومناه وسلوته إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنه، فلو غضب الناس عنك أجمعون ورضي الله عنك فلا تبالي، فإن غضب الناس لا يساوي شيئا، ولكن الأمر إذا غضب الله عز وجل عليك، فإن الله إذا غضب على أحد حرمه السعادة. ولترون ذلك في أقوام يشاد بهم اليوم ويحاطون، فلينتقمن الله لدينه، فإنه في أيام القومية والشيوعية في السبعينات والثمانينات كان في بلدنا من أبناء جنسهم ممن سار بسيرهم، فما هي إلا سنوات حتى أظهر الله عز وجل فيهم عقوبته وأبدى لهم نقمته وقلب محبة الناس لهم بغضا، وطاحنهم الناس وجعلوهم نسيا منسيا، وكان فيهم من يشار إليه ويشاد لا في المعرفة والثقافة بل في العلم الشرعي والإفتاء. ولكن الله سبحانه وتعالى يحفظ دينه وينتقم لأوليائه، وهذه أيام الصبر، فليصبر الإنسان وليبتغي صلاح قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب.